بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل وبعض الفوائد، منها من صلى ولم يتكلم بالشهادتين فما حكمه؟ طيب، من حيث يعني إذا أظهر خلاف ما قد كان، يعني خلاف ما قد كان أظهر في الصلاة، لأن الصلاة يعني تعتبر حكم الإسلام، لكن من حيث الظاهر، من حيث الظاهر مسلم، من حيث الظاهر يحكم له. لكن إذا رجع وقال، لأنه قد حصل هذه القصة في أمريكا، كانوا مرشح دخلوا للمسجد طيب الله صلى الله عليه وسلم، والأخير حكم يعني يعتبر معاد كافر كفر أصلي. نعم، ذكرنا قيد آخر، من يذكره؟ لا هو بالتقديم لا، أقصد في المعنى الأول إذا صلى. إذا علم أنه رفض. أما إذا علم أنه رفض أن ينطق بالشهادة ما ينفعه أن يصلي. وما أدران أنه سينطق بها في التشهد وقد رفض أن ينطق بها في غير الصلاة. لكن المسألة مفروضة في إنسان رأيناه يصلي فيعامل معاملة الإسلام بالظاهر حتى يتبين أمره. أما إنسان علمنا أنه لا ينطق بها فما ينفعه أن يصلي. قال المؤلف غفر الله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن التوحيد ثلاث أقسام، وذكر أن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم وصفوان، بحجة أنه يستلزم تعدد الواجب. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهم الصوفية ولاة الصوفية، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. لأن أولئك يقولون تعدد الواجب، إذا أثبتنا الصفات يلزم تعدد الواجب، فهؤلاء عكسوا، قالوا نلتزم تعدد الواجب فكل موجود هو الله. يعني أولئك أثبتوا الصفات والتزموا ما ذكره الجهمية أنه يستلزم تعدد الواجب، فقالوا كل موجود هو الواجب على سبيل الحلول والاتحاد. قال: وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، أن معنى عند أن قال أنا ربكم الأعلى على القول بالحلول والاتحاد فلم يخطئ، تعالى الله عن قوله. ومن فروع هذا التوحيد، أي أصحاب الحلول والاتحاد، أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، فالإقرار بأنه خالق كل شيء، أنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، ليس هناك طائفة تبنت هذا المذهب ودعت إليه، وإن كان يوجد فأفراد، وكذلك توجد يعني الفلاسفة الذين أثبتوا قدم الخالق، مع أنهم ما أثبتوا المماثلة ولكن أثبتوا وجود قدماء، وكذلك الدهرية، ولكن ليس في هذه الأمة طائفة معروفة يدعون إلى ذلك، بل قال المؤلف ليس هناك طائفة معروفة من بني آدم تبنوا هذا المذهب، فإنهم ولو أثبتوا وجود قديم غير الله، لأنهم لم يثبتوا المماثلة من كل وجه، هذا مراده. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل، قول الصانع على سبيل الإخبار لا على سبيل التسميع، فإن ابن القيم نفسه قد ذكر في كتابه بدائع الفوائد والشفاء العليم أن الأفعال التي تكون مسماها ينقطع إلى أو ينقسم إلى شر خير وشر لا يصلح أن يسمى الله به، كالمريد والصانع والفاعل، فإنما من باب الإخبار. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار، على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: لا تستمعون، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وتقدم معنا في شرح العقيدة تكلمنا على ما يتعلق بمسألة الإخبار، ما هو الضابط فيها، من يذكر ما يخبر به عن الله لك يا يوسف؟ أن يكون معاني مستحسنة ثابتة بالكتاب والسنة، ولم تثبت على وجه الصفة أو على وجه التسمية، على وجه التسمية. فإذا ثبت على وجه الصفة ولم يثبت على وجه التسمية، فيكون إطلاق الاسم عليه من باب الإخبار، وأما إطلاق الصفة عليه تكون حقيقية، صفة حقيقية لله جل وعلا ثابتة. انظر كلام الحافظ ابن القيم على مسألة تقسيم الاسم، أو على مسألة عدم تسمية الله بما ينقسم مسماه إلى خير وشر. بدائع الفوائد الأول 161، شفاء العليم. بدائع الفوائد الأول 161، شفاء العليم، صفحة 225. والكلام الذي قبله الذي قال: ومن فروع هذا التوحيد إلى آخره، انظر كلام ابن القيم عليه، مدارج السالكين الثالث 448، كلامنا بالعز الذي قاله من فروع هذا التوحيد إلى آخره، انظره في مدارج السالكين الجزء الثالث 448. ومسألة الإخبار عن الله جل وعلا انظره في مجموع الفتاوى الجزء السادس 142. مسألة الإخبار عن الله جل وعلا الجزء السادس من مجموع الفتاوى صفحة 142. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وممن قال ذلك ابن الجوزي والبغوي والقرطبي. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، والماهية بمعنى الكيفية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب عند قوله: وما رب العالمين، فموسى أجاب: رب السماوات والأرض. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، هذا غلط، هذا غلط كبير. أولا قولهم ليس له ماهية، كل موجود له كيفية، وإن كنا لا نعلم كيفية الله جل وعلا، ولكن ما من موجود إلا وله كيفية وماهية. فنفي الكيفية غلط كبير، ولكن لا نعلمها، نعلم صفاته ونعلم المعاني ولا نعلم الكيفية. قال: وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلما كان فرعون جاحدا لله ولم يقل ما هي كيفية هذا الإله، وإنما أنكر وجوده. ولذلك بيّن موسى أن هذا أمر لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، رب السماوات والأرض وبينهما، رب المشرق والمغرب، كما في الآية الأخرى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلهذا بيّن لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل وسبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، وهذا تبين لكلامه الأول الذي قال فيه لا يعرف عن طائفة معروفة من بني آدم، أنه يذهب إلى نقيض هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لأنه لا ينفي أن يوجد من نقض التوحيد وإن كان لم يماثل بينها من كل وجه. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس، وسموا الثانوية بسبب التثنية، من التثنية أثبتوا إلهين النور والظلمة، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة. المانوية فرقة من المجوس، من أشهر فرق المجوس، منسوبة إلى ماني ابن فاتك المجوسي، ويقال له ماني ابن ماش كما في الملل والنحل للشهرستاني الأول 244، الملل والنحل للشهرستاني الأول 244. فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صادر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة. بل بعض يقول إن الظلمة، نعم، أن النور أنها تسبب بوجودها النور، وهذا ينفي قولهم. متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة. الذي بعض هؤلاء المجوس قالوا إن ما أحدثها إله النور، وهذا ينفي التثنية، تناقض. وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. ولذلك يعظمون النار ويعبدون النار، إشارة إلى أو عبادة لهم كأنها الآلهة، ومن أعظم ما يحرصون عليه ألا تنطفئ. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. تطرد إلى هذا ليبين أن توحيد الربوبية شغل أهل الكلام أنفسهم بإثباته، وهو أمر مستقر في فطر الناس، وجميع المسلمين يثبتونه، بل حتى لم يوجد طائفة تثبت إلها مماثلين إلهين متماثلين من كل وجه. فالدعوة الأنبياء كانت متجهة على توحيد الألوهية الذي حصل فيه الخلل وعبدوا غير الله. قالوا أما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، فكيف يثبتون ثلاثة ثم يقولون إله واحد؟ تعالى الله عما يقول. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. من أضل الفرق النصارى، كل له مقالة وأقوالهم مختلفة مضطربة، هم أنفسهم ما يحسنون تفسيرها. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقنوم الذي الآن ذكرها، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. اضطروا أن يقولوا واحد لأن الكتب السماوية القرآن العظيم والكتب المتقدمة كلها تصف الله بأنه واحد، فكيف تقولون ثلاثة؟ فعند ذلك اضطروا أن يقولوا هكذا، واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم أي بالصفات أو بالخواص، ثم يعبرون عن الخواص بأشياء، كل يعبر، وأشهر ما عبروا به قالوا ثلاث خواص: لاهوتية وناسوتية وازدواجية، هذا أشهر ما يذكرونه، أنه إله واحد له ثلاث صفات. وهذا يؤدي إلى إلى التثليث، ولكن أتوا بهذه العبارة: واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم قالوا هي الخواص، فهذا الإله له ثلاث خواص: اللاهوتية والبشرية اللي هي الناسوتية، يقولون لها أصل كلمة ناسوت يعني جسد عندهم، اللاهوتية والناسوتية والازدواجية. قالوا اللاهوتية الله هو الأب تعالى الله عن قولهم، والناسوتية أي البشرية وهو عيسى وهو الابن، والثالثة الازدواجية روح الروح التي حلت في مريم روح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن لم ينتهوا عما يقول لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أما تفسيرها بالأشخاص فهو تفسير من حيث الفهم يعني أوضح، ولكن هو أيضا باطل، وهم يفسرون الله وعيسى وأمه ثلاثة كلهم آلهة، وهذا ينفي القول بالوحدانية أم عيسى بن مريم. منهم من يقول أيضا جبريل الذي تقدم، هو الكلام الذي تقدم. قال الله عز وجل: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟